بولاني قامين يداوي دقت الطعون وعشتها سنين وسنين لطعون الهموم الليالي توري انزوف آهاتك لها تدمع العين آهاتي يمكن داوي القلب تنهي لملم جراحك وارجع المنزل الدين ما عاد لك سر مع الناس تخفي ما عاد لك سر مع الناس تخفي صبت الجراح واهي يا قلب مسكين جرحك عطيب ولا لقى من يداوي دقت الطعون وعشتها سنين وسنين لطعون الهموم الليالي توري يا قلبي اصبر واحتسب والصبر زين اصبر صبر ايوب واتبع خطاوي انسى الدموع اللي شكت للمحبين انسى ترى النسيان ما وتشفي انسى ترى النسيان ما وتشفي صمت الجراح واهي يا قلب مسكين جرحك عطيب ولا لقى من يداوي دقت الطعون وعشتها سنين وسنين لطعون الهموم الليالي توري انسى الدموع اللي شكت للمحبين انسى ترى النسيان ما وتشفيه وتذكر ان الله معك لو بعد حين يجيب دعوات كل مضطر يرجي يجيب دعوات كل مضطر يرجي قامين يداوي دقت الطعون وعشتها سنين وسنين لطعون الهموم الليالي توري